صاحب موسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي، هذا في الصحيحين، وليس مجرد رجل صالح، بل الصحيح فيه أنه نبي. نعم. ولهذا قال وما فعلته عن أمري، أي على أمر الله سبحانه وتعالى. وجاء في القصة نفسها في الصحيح أنه قال لموسى إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، فهو من الأنبياء. ولهذا قال فأراد ربك يبلغ أشدهما وما فعلته عن أمري، والرسول هو اللي يعلم إرادة الله إلى الوحي بذلك. وفي قصة السفينة نسب الأمر إلى غلطة ونعيبها، هذا والله أعلم، لأن الرب ينسب إليه شيء طيب، والعيب ظاهره ليس من الشيء الطيب، فنسبه إلى نفسه غلطة ونعيبها. وهذا عيب يراد منه الإصلاح، يراد منه أن تسلم السفينة حتى لا يأخذها الملك، لأنه كان يأخذ كل سفينة صالحة سليمة، فأراد الخضر يعيبها لتسلم من هذا الملك لراءها معيبة خاربة، لا تسلم من شره وظلمه. فلما كان ظاهره ظاهر الأمر لا يناسب ولا يلطف إضافته لله، نسب الناس أردت على عيبة. عند ذكر الأبوين المؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهم، كذلك لما كان أمرا طيبا نسبه إلى نفسه لأنه مأمور بنهج الله عز وجل، أردنا وذكر نون الجمع لأنه نبي، والنبي رجل عظيم، فنسب إلى أردنا، ولأنه عن أمر الله وعن توجيه الله فنسب أن يقال في أردنا، ولأنه عمل طيب فنسب أن يقال فيها ردنا لأنه كان شيء طيب ومناسب فيه مصلحة. ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم وصلاح لهما ومنفعة لهما قد فعل ربه، فنسب الخير إليه عليه الصلاة والسلام أجل سبحانه وتعالى. وهذا من جنس قول الجن في سورة الجن، حيث قال سبحانه عن الجن وأن لا أشر أريد من الأرض أم أراد منه ربه رشدا، فالشر لم يضيفه إلى سبحانه وتعالى، أشر أريد من الأرض لم يضيفه إلى الله. ولما جاء الرشد قال أم أراد منه ربه رشدا فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرشد خير وأنفع فنسب إلى الله، والشر لا ينسب إليه، ولهذا الحديث والشر ليس إليه. هذا من الأدب الصالح، من آداب الجن هذا المؤمنين، ومن آداب الخضر عليه الصلاة والسلام قال في العيب أردت أن أعيبها، وفي اليتيمين فأراد ربه، وهذا من الأدب الصالح. نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه ما حكم دعاء القنوت، ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، وهل يوجب تركه سجود السهو؟ وإذا لم نسجد للسهو هل تعتبر الصلاة صحيحة؟ أولا القنوت الصبح غير مشروع على وجه الدوام، بل هو غير مشروع، فلغل أحواله يكون مكروها، والله من النصوص أنه بدعة. ولهذا ثبت في حديث سهل بن طالب الأشجعي عن أبيه أنه سأل أباه قال يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا كانوا يقولون الفجر؟ فقال أي بني وحده، قال طالب لابنه أي بني وحده، وطالب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد رحمه الله الترمذي والنسائي والماني بلسان جيد، فهذا يدل على أنه غير مشروع الصلح، هذا يقوله الدائم، فهو محدث لم يفعله الرسول ولا أصحابه يعني ولا خلفاء المذكورون. وذهب قوم من العلم إلى أنه مستحب، الشافعي رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث عن جاء على الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح حتى فارق الدنيا، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بثابت. والصواب أن قنوت الصبح إنما هو في النوازل الخاصة، إذا نزل بوسط النازلة مثل الحروب التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على أحيان العور لما قتلوا جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، فقلت على قريش، قلت يدعو على قريش مدة من الزمن